بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى، ومرحبا بهذه الوجوه التي صامت لله تعالى رغبة في الأجر والثواب، ومرحبا بهذه العيون التي ذرفت الدمع خشية من الله تعالى، وهنيئا لمن أخلص في ذلك رغبة فيما عند الله والأجر والثواب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لن تمسهما النار، ويذكر صلى الله عليه وسلم منها عين بكت من خشية الله. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يحظون بالأجر والثواب. وبعد، أحبتي في الله، عل هذه المحاضرة أو هذه الكلمة حول توجيهات للصائمين والصائمات، كان الأولى بها أن تلقى قبل دخول الشهر، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، وعل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. قصدت بهذه الكلمة أن يحرص المسلم على أن ينضبط بصيامه على ضوء الكتاب والسنة، واجتهدت في ذلك بوضع برنامج صغير، إن وفقت فأحمد الله على ذلك، وإن قصرت فهو من نفسي ومن الشيطان. بدأت ذلك البرنامج من الفجر حتى يأتي الفجر الآخر، فإن كثيرا من المسلمين جهلوا معنى الصيام، فظنوا بأن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب، وذلك لجهلهم بحقيقة الصيام، وذلك من المعالم الغائبة التي غابت عن كثير من المسلمين. وسنذكر بعد ذلك، بعد هذا البرنامج، ملاحظات على الصائمين والصائمات وعلى الأئمة والمؤذنين، قصدنا بذلك التوجيه، وهي قريبا من 60 ملاحظة، نسردها واحدة تلو الأخرى، ولن نكثر من الأدلة حول أي جزئية من جزئياتها، وإنما نسردها سردا، فإن كثيرا من الناس يعلمون بها، وإنما ذكرتها ليتنبه بعض الصائمين والصائمات لما نرى من أخطاء بعضهم هداهم الله، علنا أن نؤدي تلك العبادة على ضوء ما كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقضية البرنامج اليومي. إننا نبدأ من السحور، فينبغي للمسلم الصائم أن يؤخر سحوره، لما نرى من بعض الصائمين يبكرون بذلك فينامون عن صلاة الفجر. إن هؤلاء لم يعلموا بأن الصيام شرع للتنافس في طاعة الله تعالى. كم كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، فيقول لهم: أتاكم شهر الصيام فأروا الله من أنفسكم خيرا، وإن الله ينظر إلى تنافسكم فيه. أهو التنافس في المأكل والمشرب؟ أهو التنافس في كثرة النوم وضياع الأوقات؟ أبدا والله، إنما التنافس في طاعة الرحمن، في أن يستغل المسلم هذا الشهر ويستعمل جوارحه كاملة فيما يقربه من الله والدار الآخرة. وينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة الفجر، فإن بعض الناس يفرطون في هذه الصلاة، فمنهم من يأتي وقد فاته جزء من الصلاة ومنهم من يأتي وقد فاتته الكل، ومنهم من يصلي الفجر عند فراشه ثم يقول إني مرهق ومتعب، وتلك والله ليست بحجة أمام الله تعالى، فإن المسلم مطالب بأن يأتي أوامر الله على ضوء ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يصلي فإذا صلى مع الإمام فسلم الإمام التسليمة الأولى هو يسلم الثانية عند باب المسجد حرصا منه على النوم، وهذا من الخطأ والجهل، فإن المسلم مطالب بعد الصلاة أن يذكر الأوراد التي عقب الصلاة ثم يذكر بعد ذلك أوراد الصباح، فإن المسلم يحصل له من الأجر والثواب من الله تعالى. متى جلس يذكر الله في المسجد؟ كم هم الذين إذا صلوا فانطلق الإنسان ببصره بعد الصلاة بدقائق وجد المسجد خلو لم يكن به أحد، كأن لم يصلي أحد بهذا المسجد الفجر، انطلقوا إلى فرشهم وربما بعضهم يسارع في الانطلاق فيقف مع صديق له أو حبيب له، يقف معه يحدثه بأحاديث الدنيا إلى قريب إلى طلوع الشمس، وهؤلاء نسوا الأوراد التي يرغب المسلم أن يكون حريصا عليها. ومن ذلك مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه أن يجلس المسلم في المسجد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس في مصلاه يذكر الله تعالى في المسجد حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة. أفلا يحب أحدنا بجلسة قصاراها أنها ساعة واحدة ثم يكتب له أجر حجة وعمرة؟ إن ذلك يدل على فضل الله الواسع، فشهر الصيام يتأكد أكثر من غيره من الشهور الأخرى، فإنه هو شهر التنافس في طاعة الله تعالى. ثم ينبغي للمسلم أن يقضيه بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. بعض الناس قد يجد صديقا له وحبيبا له ثم يؤنسه بأحاسيس من كلام الدنيا فيضيع الوقت حتى إذا طلعت الشمس، وربما بعضهم يتكلم في عرض أخيه أو إخوانه، وتلك والله كارثة عظمى. يطلب المسلم الأجر وإذا هو يجمع السيئات في بيت الله تعالى، وهذا من الجهل والخطأ. إني أقول لإخوة الشباب ينبغي أن يكون الشهر انطلاقة لحفظ كتاب الله تعالى. إني لأعلم بعض الشباب يختمون في كل شهر يحرصون عليه بقراءة النظرة، ولكني أقول ليكون الشهر انطلاقة لحفظ كتاب الله تعالى، فإني أعلم بعض الشباب ممن يحفظون في شهر الصيام 10 أجزاء، ومنهم من يحفظ 15 جزء، وهكذا على اختلاف. فاصدق مع الله الله يصدق، فاحرص على كتاب الله، فإن شهر الصيام هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم نقول للمسلم بعد أن تطلع الشمس ثم تصلي لله ركعتين ينطلق فيأوي إلى فراشه فلا ينسى الأوراد أوراد النوم، ثم ينطلق للعمل أو الدراسة. إن بعض الناس حينما ينطلقون إلى العمل والدراسة يظهر منهم مظاهر تدل على أنهم قد تضايقوا من شهر الصيام، وبعضهم يحكي ذلك بفعله فكأنه يقول يا ربنا لما فرضت علينا الصيام، لما شققت علينا بهذه العبادة، فإنا لا نستطيع ولا نتحمل. ثم يخرج بعد ذلك، يخرج بعضهم متلثما، وترونه في أول يوم من أيام الشهر خرج كثير من الناس إلى أعمالهم ودراستهم قد وضع اللثام على فمه وكأن مصيبة قد حلت به. أهكذا يستقبل شهر الصيام؟ أهكذا تظهر آثار تلك العبادة؟ كان الأولى بالمسلم أن يخرج وعليه السكينة والوقار، كان الأولى بالمسلم أن يتحلى بالصيام ويتأثر به، إن ذلك دليلا على جهل الناس بهذا الصيام وبتأثيره. ثم نقول للناس إن بعض الطلاب وبعض الموظفين وغيرهم إذا جاءوا إلى مكاتبهم جلسوا وهم يدعون على الموظف وعلى المدرس بسبب أنه قد يرفع عنه التوقيع، أو بسبب أن المدرس سيلاحظه في نومه ثم يعتب عليه، وإذا به يحاول فرصة إما أن يتأخر في الفصل إن كان طالبا لينام، وإن كان موظفا تحول العمل إلى ورديات بين الموظفين، فيستقبل هذا اليوم ينوم ثلاثة ومن الغد ينوم أخرى، ويصبح العمل ما بين نوم وكسل. إن هؤلاء قد أخطأوا في فهمهم لشهر الصيام. ثم نقول للمسلم بعد انقضاء الشهر، بعد انقضاء الدوام والعمل، إن الإنسان ينطلق بعضهم بسرعة جنونية مخافة أن تفوته دقيقة من الدقائق لينام على فراشه، وبعضهم ينام في العمل فيفوت صلاة العصر، وهذا من الخطأ والجهل. ثم نقول ينبغي للمسلم أن يكون بعد العصر في قراءة القرآن والذكر. ونجد من الملاحظات اللطيفة في المساجد إن بعض المأمومين قد يأتي للمسجد بدرجن من الوسائد فيفرقها بين المصلين ويقول لهم ناموا، فإن شهر الصيام شهر النيام فلا يفوتكم شيء من النوم، وهذا والله من الجهل والخطأ. حتى إذا قدم أحدهم لتلاوة كتاب الله تعالى ثم وجد يمنة ويسرة إذا بالنيام وبهم يشخرون ويفخون في نومهم، ثم يشعر المسلم بالتكاسل فيقرأ نصف ساعة ثم يلتفت يمنة ويسرة ويقول هل من وسادة، هل من مكان لأنوم فيه، ثم يصبح بعد العصر فترة نوم وتخاذل. كان سلفنا رضوان الله عليهم ينطلقون إلى المسجد في النهار يحفظون صيامهم، يحفظونه من الغيبة والنميمة، ليحفظونه من التكاسل والتخاذل، فإنهم إذا قدموا إلى المسجد وجدوا المسجد يدوي كدوي النحل، يجدون الصحابة الأخيار يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، إنهم يعرفون أثر الصيام وثماره. ثم نقول لإخوتي بعد ذلك إن النائم بالنهار متى يستشعر بثمرة الصيام؟ أوليس الصيام يؤثر على الإنسان بالجوع والعطش؟ فمن نام نهاره والله ما يشعر بآثار ذلك. ويتساءل بعض الناس لما نجد كثيرا من الناس في النهار يتضايقون؟ نقول إن السبب لأنهم يسهرون في الليل كاملا ولا ينامون جزءا من الليل، فلو نام المسلم جزءا من الليل ولو يسيرا ولو ساعة أو ساعتين كان لذلك أثرا في نهاره، فيستقبل العصر بقراءة وجد وحرص على كتاب الله تعالى. ثم يقول لإخوتي في الله ينبغي للآباء أن يحثوا أبناءهم على صيام الشهر، فإن بعض الآباء عندهم من الأبناء من يبلغ 11 أو 12 ومع ذلك لا يعودونهم على الصيام، يقولون لهم إنكم لم تصلوا إلى سن البلوغ، إن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصومون صبيانهم كما ثبت في صحيح مسلم، فإذا بكى الطفل من شدة الجوع جاءوا له باللعب حتى يسلو بها إلى غروب الشمس، وأحدنا إذا شكى الطفل من الجوع أو اشتهى شيئا فتحنا له الثلاجة ليأكل ما حلا وما طاب، وقدمنا له أشهى المطاعم لئلا نعوده على الصيام، وهذا من الجهل والخطأ. ثم نقول كذلك ينبغي للمسلم إذا غربت الشمس أن يستعد للإفطار، فإن كثيرا من الناس يمدون الموائد بأصناف المآكل والمشارب، وسأنبه على ذلك بقضية الملاحظات ويأتي لها شيء من التفصيل. ينبغي للمسلم متى جلس على مائدة الإفطار أن ينتظر المؤذن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حين يفطر. وينبغي للمسلم، بعض الناس ينتظر الأذان حتى إذا أذن مد يده فملأ جعبته ونسي الأدعية التي تقال بعد قبل الطعام، ثم بعضهم جهلا منه وخطأ يقول قبل أن يأكل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. إن الظمأ لم يذهب ولم تبتل العروق فإنه لم يدخل شيئا في جوفك. فهذا الذكر وهذا الدعاء إنما يقال بعد أن ينتهي الإنسان من الشرب ومن الأكل، يقول بعد ذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وننبه على مسألة، إن كثيرا من الناس يتأخرون عن صلاة المغرب فلا يصلونها في المسجد، وتقدم المائدة بطولها وعرضها وبأصنافها وأنواعها، وكأن الإنسان قد مات من الجوع أو قدم من مفازة مهلكة وله ستة أيام أو أسبوع لم يأكل طعاما، حتى إذا قدمت هذه المائدة بدأ يأكل فتأخر عن صلاة المغرب، ثم يحتج لنا فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا بحضرة طعام وهو يشتهيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الهدي فقال صلوات الله وسلامه عليه فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء، ثم لا يتأخر بعد ذلك عن الصلاة. ونجد بعضهم إما أن تفوتهم الصلاة بالكلية، أو أن تفوتهم تكبيرة الإحرام، أو أن تفوتهم الصلاة أو أن يفوتهم جزء من الصلاة، وهذا من الجهل والخطأ. فينبغي لنا إخوتي في الله أن نكون حريصين في هذا الشهر ألا تفوتنا الصلاة. الله الله ألا تفوتنا تكبيرة الإحرام. الله الله في هذا الشهر ألا تفوتنا الصلاة مع الجماعة. كم هم الذين يفرطون، فلئن فاتت المسلم في رمضان هذه الصلوات متى يحرص المسلم على صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام وعلى تعويد النفس على طاعة الله تعالى؟ إن ذلك يدلنا على الجهل في فهم الناس لأثر هذا الصيام على المسلم وعلى قلبه وطاعته. ونقول إن بعض الناس إذا سلم الإمام بعد صلاة المغرب انطلقوا فلم يذكروا الأذكار التي تكون بعد الصلاة، ولم يذكروا أوراد المساء، ولم يحرصوا على سنة التي تكون بعد المغرب، ونتساءل فنقول إلى أين ينطلقون؟ إلى أين ينطلقون بعد المغرب؟ إنه وقت استرخاء أو وقت إعداد للطعام وزيادة أكل. وإذا بنا نقول قصارها وقصارها دقائق معدودة، ثم يرتفع الإنسان بالأجر والثواب ويحرص على كل خير. ثم نقول ينبغي للمسلم بعد صلاة المغرب ألا يملأ جعبته، فإن بعض الناس إذا صلى المغرب قال قدموا لنا قدموا لنا، فإنا نخشى من الجوع مرة أخرى، فيملأ جعبته حتى لا يستطيع أن يدخل فيها شيئا. ثم يقدم إلى المسجد وإذا به نام النهار كاملا، ثم جاء ليصلي العشاء وإذا به يشعر بالتثاؤب والتثاقل، وهو في صلاته يشعر بضيق، وهو يقول بدلا من أن يزداد إيمانا وخشوعا وطمأنينة يقول في صلاته اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم من شدة ما أدخل في جوفه. نقول أحبتي في الله طبقوها يوما واحدا ثم صلوا مع الإمام، والله إن المسلم ليشعر بالآيات تقع في القلب وتقر فيه، إنه ليشعر بزيادة الإيمان، إنه ليشعر بأن العين لتذرف من خشية الله تعالى. ولكن مع ملء الجعبة فوالله لن يشعر بآثارها. أين رياضة النفوس؟ من قرأ في سير السلف رضي الله عنهم في حثهم على قيام الليل إذا بهم يأمرون المسلم بأن لا يكثر العشاء حتى إذا قام شعر بلذة المناجاة لله تعالى، وتلك والله هي ثمرة الصيام، أن يشعر المسلم دائما في كل ليلة بزيادة للإيمان والخشوع. ينبغي للمسلم أن يحرص على الحضور في لصلاة العشاء مبكرا. إني لأسمع بعض المصلين هداهم الله يأتون متأخرين فيصلون جماعة وجماعتين وثلاث وأربع في هذا المسجد وفي غيره. إن هؤلاء عندهم من الجهل وعدم الفقه إنهم يشابهون الصوفية في عملهم، ولست أقول إنهم صوفية، إن الصوفية يهتمون بالسنن ويتركون الواجبات. أوليست صلاة الجماعة واجبة؟ وبعضهم إذا وصل إلى المسجد قال الحمد لله لم يفتنا من التراويح شيئا. سبحان الله، خسرت شيئا عظيما وفرطت في واجب ثم تحمد الله على أن لم تفتك سنة. إن هذا دليل على عدم الفقه في دين الله. فإذا شعر المسلم بأنها ستفوته الصلاة بل تكبيرة الإحرام فلأقف في أثناء الطريق وأصلي مع أي مسجد في أثناء الطريق، ثم أنطلق إلى المسجد، ولئن فاتني شيء أو جزء من التراويح يمكنني أن أكمله بعد ذلك. أما ما يرى من هذه الملاحظة فهذا يدلنا على جهل كثير من الناس بأمور الإسلام وعدم معرفتهم بذلك. إن بعض الناس يظنون بأنه يكفينا أن نصلي جزءا من التراويح، وما علم أولئك أن على المسلم أن يحرص على التراويح كاملة. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فينبغي لنا أن نحرص قصاراها ساعة واحدة، ثم يحرص يكتب للمسلم قيام ليلة كاملة. ثم ينبغي للمسلم بعد صلاة التراويح، إن بعض الناس يبنون الصيام ثم يهدمونه بالليل، فبعد التراويح ينطلقون إلى شوارع وطرق الله أعلم بما يقضون ليلهم فيه. وبعض الناس يستعدون لشهر الصيام باللعب وبالكرة والطائرة، فإن بعض الناس خصصوا رمضان للعب كرة الطائرة فقط، فوضعت الملاعب في الطرقات وفي الشوارع وفي الأماكن الفسيحة، ثم بعد ذلك يقضونه من بعد التراويح إلى الفجر. نقول لأحبتي ليس معنى ذلك أنه محرم، بل نقول إن الشهر شهر التنافس في طاعة الله، ولئن أخذ الإنسان شيئا من المباح فليأخذ منه قليلا ولا يأخذ وقته كله في ذلك. فإذا كنا ننام بالليل وفي النهار نلعب، متى نتنافس في طاعة الله ومرضاته؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فأروا الله من أنفسكم خيرا. إن هذا الشهر ينبغي لنا أن نستعد فيه لطاعة الله تعالى، ولنبرمج لنا عملا. فكان السلف إذا جاءهم الشهر يخططون كم سيختمون القرآن من مرة، كم سيصلون لله من سجدة، كم سينفقون في هذا الشهر من الأموال، كم سيفطرون من صائم، كم سيعملون من أعمال البر والخير. أين نحن من هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم؟ من منا جلس مع نفسه قبل دخول الشهر فحاسبها وخطط لنفسه فيما الذي يعمله في هذا الشهر؟ إن كثيرا من الناس والله عن هذا الشهر في غفلة وعدم معرفة وعدم حرص. قبل أن أبدأ بالملاحظات أبدأ بمقترحات أحث إخواني وأبدأها بنفسي. نقول إن الشهر هو شهر القرآن، فأقول أحبتي في الله ينبغي لكل إمام مسجد مع من كان معه من الأخيار أن يقوموا بتوزيع أشرطة القرآن على المأمومين. ولست أقصد بذلك الذين يصلون التراويح فإن أعدادهم ضخمة، ولكني أقول الذين يصلون صلاة العصر والمغرب في مساجدهم، فنقوم بهذا التوزيع أشرطة للقرآن فقط حتى لا يثار حولها استفهامات. فشهر القرآن، فشهر الصيام هو شهر القرآن، وخير ما يوزع على المسلمين كتاب الله تعالى. وهذا الأمر قد غفل عنه كثير من الناس، ثم يكون كل إمام يوزع في مسجده. ثم نقول كذلك لأحبتي في الله، ينبغي لكل موظف مستقيم أن يوزع على زملائه في إدارته في العمل عليهم هذه الأشرطة، وأن يوزع عليهم مصاحف على القلوب أن ترجع بسبب ذلك. إن كثيرا من الناس إذا سمع آية من كتاب الله أقبل قلبه، فإن القلوب في هذا الشهر قد أقبلت على الله تعالى. وإذا وزعت أشرطة القرآن فأصبح الإنسان يسمع كتاب الله ازداد الإقبال على الله تعالى. ثم إذا صلى مع إمام حسن الصوت أصبح وقت المسلم دائما في خير ويتقلب في طاعة الله تعالى. ثم نقترح اقتراحا فنقول: ينبغي أن يقوم مجموعة من الشباب الأخيار أن يقوموا بزيارة لإخوانهم المرضى في المستشفيات الذين حيل بينهم وبين صيام هذا الشهر، فنقوم نهنئهم بدخول الشهر، ونوزع عليهم أشرطة طيبة من القرآن ومما يمس حاجتهم مما يتعلق بالمرضى، فإنهم في حاجة إلى أن يواسيهم إخوانهم، وندعو لهم بالشفاء. فنحن أحبتي في الله، ينبغي للمسلم أن يكون له تفاعلا مع المجتمع. كفانا مظاهر فإنا قد شبعنا منها. نريد من الشباب أن يدخلوا في أوساط المجتمع ليوجهوه ويدلوه على الخير. وقد يقول بعض الناس: إني لا أستطيع أن أتكلم، لكني أقول إنك تستطيع أن تقوم بتوزيع أشرطة القرآن، فإن أمرها ميسر. إني أقول لأحبتي في الله: نريد أن تفتح المخبات أو الجيب ليفتح ليتنفس لله تعالى، ليخرج شيئا منه فيكون في ميزانك. كفانا إمساكا وتقتيرا، أولا يحب أحدنا أن ينفق في سبيل الله؟ فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه لله، فافعل بها ما شئت. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لك بها 700 ناقة في الجنة. الله أكبر! أين الذين يحبون الإنفاق والأجر؟ أين الذين يرغبون الدرجات العلى؟ هناك في الفردوس الأعلى. ثم نقول: أحبتي في الله، اقتراح أقترحه وأبدأ به بنفسي، أقول لإخوة الحاضرين: لا أقل من الموظف أن يوزع في هذا الشهر كل واحد 30 شريطا يوزعه على أهل الخير والاستقامة وغيرهم. ولا أقول لكم أحبتي في الله، إن المسلم ينبغي له في أثناء الطريق وهو يمشي معه أشرطة الخير من القرآن وغيرها، فإذا وجد أحدا معه زمرا وطرب سلم عليه وابتسم في وجهه ثم قال: إني أريد أن أهديك هدية. فوالله جربناها، ووجد بعضهم متى أعطيته هذا الشريط كسر شريط الغنى وألقاه في الأرض، ثم رفع بصوت القرآن يدوي في سيارته. الله أكبر! تصبح داعية بأمر يسير، قصاراها دراهم معدودة، ثم يكون لك الأجر والثواب من الله تعالى. كم هم الذين استقاموا بسماع أشرطة الخير؟ إني أقول إن هذه الصحوة التي قدمت على الناس، وأقبل الناس فرأينا المساجد تملأ ولله الحمد بأهل الخير والاستقامة، إن سبب ذلك هي الأشرطة الطيبة. فلا علينا إلا أن نوزع، ثم ننطلق بعد ذلك ننتظر النتائج، الله يتكفل بها. فبعض الناس يرى شابا مدخنا فيقول: لا أعطيه. أقول: أخي في الله، رويدك فأعطه، فإنك تنفق والله يتكفل بعد ذلك توجيه هذا الأمر، فقد يستقيم ذلك الشخص بسبب هذا. فأنفق النفقة وقد وجدت في الميزان، والثمار على الله سبحانه وتعالى. ومن الاقتراحات كذلك أن يقوم كل مسلم بتفطير صائم. الحمد لله الذي يسر ذلك الأمر، كنا بالأمس نجد ذلك التفطير ميسرا، فيقدم الإنسان مائدته فيجد من يأكل، ولما من الله على الناس بالنعم الكثيرة التي تتراك أصبحت النفوس لا تجد وليست في حاجة إلى الإفطار. ومن ذلك ما نراه ومن ذلك مما يتيسر النفوس قد يسر عليها ذلك الأمر بأمر، إما بتفطير الصائمين من المجاهدين، وهنيئا لمن فطر صائما مجاهدا، فإن للمسلم الأجر والثواب قصاراها دراهم معدودة، ثم يكون للمسلم الأجر والثواب، فليفطر كل واحد منا صائما على الشهر قصاراها 90 ريالا يقدمها المسلم لله فيصبح له الأجر، فإن زاد زيد له. ويوجد من المناطق ما تحتاج تفطيرا، ولما ضعفت النفوس في التقديم وفي البذل والتضحية بقي عندنا وبيص الأمل في تفطير المجاهدين، فإن أمره يسير. وأقول أحبتي في الله، تلك اقتراح أو هذا اقتراح أبدأ به بنفسي، من منا زار المقبرة زيارة ليس لميت وقريب قد مات؟ من منا زار هذه المقبرة في هذه الأيام ليرى أولئك الذين حملوا على الأكتاف إلى أين انطلقوا، إلى أين قد أودعوا، رمي عليهم التراب وحيل بينهم وبين العمل الصالح؟ إننا والله نقولها دائما، ما ندري أنكون بعدهم أم لا ندري يؤجل بنا الأجل، إن هؤلاء حيل بينهم وبين صيام الشهر. فنقول أحبتي في الله لننطلق لنتعظ، لعل هذه القلوب أن تقف مع رمضان وقفة صادقة، فيكون ذلك له تأثير على نفوسنا، فنجتهد في طاعة الله تعالى. إننا قد ودعنا أناسا فدخل علينا الشهر ولم يصوموا، وصام بعضهم وودعوا بقية الشهر، وما ندري من يودعه منا والله. ونقول لعل هذا الشهر أن يكون هو آخر شهر نصومه في حياتنا، فعلينا أن نتوب وأن نرجع، ثم نزور تلك المقبرة، علنا أن نجدد النشاط لهذه النفوس. فإنكم ترون أول الشهر يكون فيه إقبالا، وفي وسطه يضعف، وفي آخره يضعف كثير من الناس ويتكاسلون في طاعة الله. ولننطلق إلى الملاحظات. من الملاحظات، وقد ذكرت بعضها في البرنامج اليومي لكني أسردها سردا ولن أتوسع، أولاها أن بعض الناس يفطرون يتسحرون قبل الفجر بساعات ثم ينامون، ويقول أحدهم والنائم حتى يستيقظ سبحان ربي، يتعمد عدم الصلاة ثم يقول والنائم حتى يستيقظ. إن هؤلاء يخشى عليهم أن ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. ثم نقول لأحبتي في الله، إن كثيرا من الناس عند السحور يأكلون حتى لا يستطيعون أن يدخلوا شيئا، بل بعضهم يأكل حتى تنقفل العوامة فما تدخل شيئا، وإذا به كأنه مقبل على مفازة مهلكة، ويظن بعض الناس بأنه يخشى عليه الموت وبأن أمامه طريقا طويلا، فعليه أن يتزود حتى لا يستطيع أن يدخل شيئا، وهذا من الجهل والخطأ. فلقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم فيأتي لإحدى زوجاته فيقول لإحدى زوجاته هل عندكن من طعام، فتقول لا، فيقول صلى الله عليه وسلم إني صائم إني صائم، ولم يأكل شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض الناس ينتظر المؤذن حتى إذا أذن، إذا هو قد أعد من الإناء الكبير للشرب فشرب حتى ما يستطيع أن يدخل شيئا، وبعض الناس من شدة ما يدخل قد يخرج الماء من عينيه من كثرة ما يدخل، حتى إنه إذا صلى صلاة الفجر ما يستطيع أن يسجد مع الإمام مباشرة، لأنه يخشى الخروج، فهو يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وهذا والله من الجهل ومن الخطأ ومن الملاحظات كذلك. الأكل بعد الأذان، فبعض الناس سمعت أحدهم يسأل فيقول إن نأكل إلى الإقامة، فقلت سبحان الله، أفلا استمررتم إلى طلوع الشمس يكون خيرا؟ هذا والله من الجهل والخطأ. فإنا يجب أن نعلم إن المؤذن حينما يؤذن أوليس للإعلام بدخول الوقت؟ فينبغي للمسلم أن يحتاط لعبادته متى علم بأن هذا المؤذن ثقة مأمونة، فإن عليه أن يمسك منذ أن يؤذن. لكن إن استمر إلى آخر الأذان شريطة ألا ينظر إلى آخر مؤذن. فبعض الناس يقول وهم العامة إنها لم تكتمل الأذان أو لم يكتمل المؤذنة، فيستمر يأكل حتى ينتهي آخرهم. وبعض المؤذنين وسيأتي التنبيه عليه ما نتكلم قد يتأخر هداه الله في التأذين فيتورط بعض الصائمين بسببه. ومن الملاحظات كذلك عدم الحرص على صلاة الفجر أو صلاتها في البيت، فبعض الناس مسجده عند فراشه حتى إذا سلم اضطجع على الفراش فما يريد أن يتأخر عنه. ومن الملاحظات سرعة الانصراف من المسجد وعدم حرصهم على الأوراد وجعل كثير من الناس الليل نهارا والنهار ليلا. الله قد قال لنا وفطرنا على أن جعل الليل سباتا والنهار معاشا، فانقلب المفهوم عندنا فعكسنا الآية فجعلنا الليل معاشا والنهار سباتا، وهذا من الخطأ. ثم نقول بعض الناس بعض الصائمين هداه الله. ترون ملاحظة لطيفة، وتلك مما يشكر عليه المرور حيث جعلوا استكرات خاصة بالمعوقين بحيث يؤمن له أن يقف في أي موقف. وبعض الناس يسوق سيارته في انطلاقه إلى عمله، وبعضهم يتمنى أن يكتب على سيارته إني صائم، فالويل والويل لمن يقرب من هذه السيارة أو أن يكون في أمامي يؤخرني عن الانطلاق. وهذا من الجهل والخطأ، وبذلك تجد أنهم يسرعون سرعة جنونية ويصاب بعضهم بالحوادث في أثناء الطريق، وإذا به ينطلق فيضرب للإنسان ببوقه كأنه يقول إني صائم فافتح الخط فإن الويل لك ثم ويل. وهذا من الجهل. ثم نجد ينطلق الإنسان للعمل وبعض الطلاب إلى المدرسة فيطالب المدرس الطالب بالحل الواجبات، فما يزيد الطالب أن يقول إني صائم، وهذه حجة باطلة. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا فليقل إني صائم لما؟ ليخبرنا أن المسلم قد تحلى بالصيام، فالمسلم يتحلى بالصيام فلا يريد أن يجرح صيامه بشيء من السب أو التعرض. وهؤلاء عكسوا المفهوم فجعل بعضهم مفهوم الصيام سببا للتكاسل والتخاذل وللبعد عن الأداء الواجبات الملزم بها الإنسان. ثم بعض الناس يهملون كثيرا من الصلوات في شهر الصيام، فبعضهم في يوم الخميس يجمعون العصر الظهر مع العصر، وبعضهم يجمع العصر مع المغرب، وتلك داهية عظمى ومصيبة كبيرة. ينبغي للمسلم أن يقف مع نفسه، هل أثر الصيام عليه أم لم يؤثر؟ إنه والله لم يؤثر، هذا من فعل مثل هذا لم يؤثر عليه الصيام ولم يزدد إيمانا وحرصا على طاعة الله تعالى. ثم نقول بعد ذلك إن الصيام شرع للتنافس في طاعة الله تعالى، ونحن التنافس دخل علينا شهر الصيام، فتنافسنا بماذا؟ تنافسنا في كثرة النوم، وتنافسنا في كثرة المأكل والمشرب، وتنافسنا في ضياع الوقت في عدم ما يعود في ضياع الوقت فيما لا يعود علينا بالنفع والأجر والثواب. وهذا والله من الجهل والخطأ. وإذا بنا تمد لنا الموائد ففيها أنواع من المآكل والمشارب. ومن الملاحظات اللطيفة أن أقول وهي ستوجه بها كذلك لأخواتي في الله، لأن هنالك ملاحظات على الصائمات. إن شهر الصيام شهر التنوع، فتجدون أن رمضان يشتغل فيه الزيوت وأنواع المآكل والمشارب، وبعض البيوت تبقى رائحة المطبخ بسبب الصيام إلى الحج، ما ذهبت تلك الرائحة منه. وهذا بسبب ماذا؟ بعض الناس إذا دخل المطبخ ليتفقد أهل بيته يحتاج إلى أسبوع لتخرج الرائحة من ثيابه، وهذا من الجهل والخطأ. ويصبح شهر الصيام هو شهر المآكل والمشارب، وترونه واضحا. قبل دخول الشهر أهل البيت من الزوجة والأخت والأم تكتب لنا ورقة طولها ذراع وعرضها ذراع بأنواع من المآكل والمشارب، وكأنه ستنفذ الأطعمة من الأسواق، وكأن الإنسان مقبل على مجاعة أو مقبل على أمر لا يستطيع. وإذا به والله حياة يومية نعيشها، فما نشعر ولله الحمد بالكلل ولا بالتعب ولا بالمشقة ولا بالمرض. لو قلنا إن المسلم يريد أن يفرغ نفسه لأجل يكثف وقته في طاعة الله قلنا خير، ولكننا والله نراه يفرغ النفس للنوم وللوساد وليريح النفس، وهذا من الجهل والخطأ. ومن الملاحظات كذلك أن يشتغل الصائم بإشغال وقته بعد المغرب بفوازير رمضان، ثم هم الإنسان ألا يفوته فوازير الأطفال وغيرها، ويشتغل المسلم بمسلسلات ما ندري والله أتنفعه في الدنيا أم في الآخرة. إن على المسلم أن يحرص على الصيام، وليعاهد كل منا ربه ألا يسمع في هذا الشهر أغنية، وألا ينظر إلى ما حرم الله، وألا يطلق لسانه في غيبة أو نميمة. فشهر الصيام شهر الحفظ للجوارح في طاعة الله تعالى. ومن المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها، بعض المصلين يحمل المصحف معه فينشغل عن تدبر القرآن وينشغل عن وضع يديه، فالأصل في المسلم أن يقف ويضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، ومن حمل مصحفا فلا توجد عنده هذه السنة وينشغل، فالمسلم مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده، وهذا الواقف لا ينظر إلى موضع السجود. والأدهى وأمر أن يبقى الإنسان يقلب الصفحات علّه أن يجد الموقف. ووجدت موقفاً لطيفاً، قام أحدهم ممن يحمل المصحف وإذا بمن كان بجواره لم يعرف الموقف، فأخذ يقلب وقتاً، فما كان بمن كان بجواره إلا أن تعاون معه على البر والتقوى، فأعطاه المصحف وأخذ هذا المصحف فقلب حتى أعطاه ثم رده عليه. هذه والله من المصائب ومن الملاحظات. فينبغي للمسلم أن يتدبر وأن يصغي وأن يستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن الأدهى وأمر بمن يحمل المصحف، قد يوجد من المأمومين من يحمل المصحف وهو في الخلوة فيغلط الإمام فيرد هذا الذي في الخلوة. وعجبت من موقف لطيف ذكره لي أحد الإخوة، كان يصلي في الحرم وهو في الدور الثالث، فلما أخطأ الإمام أخذ يرد على الإمام وهو في الدور الثالث، سبحان ربي. ومن اللطائف كذلك إمام أخطأ في قراءته والمسجد كبير، ثم أخذ يرد وهو بعيد، فقال من جواره إنه لا يسمع لقراءتك ولا لردك فلا ترد عليه. فهذه من المصائب وهذه من الأشياء التي ينبغي المسلم أن يحفظ صلاته فلا يؤدي به إلى أن ينشغل عن هذه الصلاة. وأقول من الملاحظات كذلك، وإن كانت وجدت التسجيلات فخف الأمر، بعض المأمومين يحمل معه مسجلا وينشغل بتطفيته وبتشغيله، فيصبح إذا ركع أغلق المسجل، وإذا قام رفع سبحان الله العظيم. أهي الصلاة للتسجيل أم لعبادة الله؟ وهنا ملاحظة أمس بها إخواني في التسجيلات، وإن كنت أقولها صريحا ينبغي لهم ألا يشغلون، فإن بعضهم ما بين التراويح وما بين الصلوات يقوم أحدهم فيغلق والآخر ينقل وهكذا، فكان الأولى إذا كانوا يريدون الانشغال فليكونوا إما خارج المسجد، وإما أن يوضعوا جهازا فلا يتعرضوا له بشيء، فإن المأموم من كان أمامه ينبغي له ألا ينظر إلى ما يشغله، وحركة هذا الذي يعمل بالتسجيل تشغل والله، وقد انشغلنا وأنا منهم. ثم أمرا آخر ينبغي أن نحرص عليه، إن بعض الناس في ليلهم يقضونه في السهر، وترونه انطلقوا في أثناء هذا الطريق فاستمروا لتروا عجبا بأضواء كاشفة وبسهرات وشوي وطبخ وببعضهم بزمر وطرب، وهؤلاء والله ما عرفوا أثر الصيام. وش حادثة وقعت لي بعد صلاة الجمعة أحرقت لي وتأثرت، خرجنا بعد الصلاة وإذا بأقف عند إشارة مرورية وبجواري شخص صاخب معه من الموسيقى التي رفعها على أطول ما يستطيع، فالتفت إليه قلت إننا والله في شهر الصيام وفي شهر القرآن، قال إني والله قد خرجت من المسجد الآن، فقلت كأنه يقول إني صليت فلم تطالبوني بأن أمنع السمع، فهذا والله ما عرف أثر الصيام. فينبغي لنا أحبتي في الله أن نحمل معنا الزاد دائما من الأشرطة الطيبة، حتى إذا سمعت مثل هذا سلمت عليه بلطف ثم قلت اقبل هديتي فإن هذه هدية رمضانية، فيكون أثرا لحجب أولئك عن سماع الزمر والطرب. وبعض الناس هداهم الله يبقون في الليل يصلي التراويح معنا ثم ينطلق لأسواق النساء فيقف فيقول قد قمت مع الإمام حتى ينصرف وكتب لي قيام ليلة كاملة، ثم يقف ليعاكس النساء وليتعرض لمحارم المسلمين. إن هؤلاء والله لم يجدوا لهم أو لم يعرفوا ثمرة الصيام. ثم من الملاحظات كذلك هي في الحرم، وقد ذكر لي في هذا المسجد بعض الناس يحجز مكانا فيأتي بعد الظهر فيضع مصحفا أو يضع سجادة أو يضع شماغه ثم ينطلق، فشماغه على رأسه والمصلي يظن بأنه ذهب ليتوضأ، وقد نام قرير العين على فراشه حتى إذا وصلت الإقامة جاء فصفط هذه ما حجز ثم وقع. هذا لا يجوز، فإنه غصب للمكان، فينبغي للمسلم ألا يفعل هذا. لكني أقول إن كان المسلم باقيا في المسجد أو أنه ذهب في خلف المسجد ليفطر ثم يرجع إلى مكانه فلا شيء عليه في ذلك، لكن المصيبة أن يبقى في بيته وإخوانه يأتون مبكرين، هو يذهب إلى بيته فيملأ جعبته كاملة ثم يقول الحمد لله قد جئنا مبكرين فأخذنا فضل الصف الأول، فهذا من الجهل ومن الخطأ. ومن كذلك الملاحظات، بعض الصائمين يتصنعون البكاء تصنعا ويرفعون أصواتهم في البكاء، وإني أخشى على أولئك أن يدخل عليهم الشيطان فيزين له ذلك العمل فيقول إنك تبكي وإخوانك لا يبكون، إن ذلك دليلا على قبول صيامك وخشوع قلبك. أقول والله ليس معناه أن المسلم لا يبكي، بل كان هدي المصطفى يبكي صلى الله عليه وسلم، وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل، بل ونجد أن الصحابة كأبي بكر لا يسمع من خلفه من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. ولكني أقول لأحبتي علينا أن نكرم ما استطعنا، وعلينا أن نخفض الصوت ما استطعنا، فتلك العبادة ينبغي ألا ترى. فقد قال أحد الصحابة رضي الله عنه لما سمع باكيا في المسجد قال الله الله لو كانت تلك في بيتك لكان خيرا، لأنها ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ويكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ولست أعتب على إخواني في بكائهم، فإن للقرآن تأثيرا، وإن المسلم إذا لم تذرف عيناه من الدمع فليراجع ذلك القلب وليفتش عنه، فإن الله أثنى على أهل الخير إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا تأثرا بكتاب الله تعالى. ثم نقول من الملاحظات: بعض الناس يأتي متأخرا عند الإقامة ثم يتخطى رقاب الناس ويريد الصف الأول. سبحان الله، إنك قد غصبت مكان إخوانك، وإنك قد آذيتهم بدخولك معهم، فإخوانك جاءوا مبكرين يريدون عدم المضايقة حتى يقف، وإني أجد منهم من يصبح ليس كتفه بل ظهره في كتف إخوانه، ويبقى المسلم يذهب عنه الخشوع والتدبر فيتضايق من المكان ويتمنى أن لم يأتي للصف الأول. فبعض الناس لا يتمنون الصف الأول، لما؟ لأنهم يرون أن إخوانهم يضيقون عليه. فلنكن صريحين، من دخل علينا ليضيق قلنا له ارجع فلن ندخلك بيننا، بشريطة أن لا يوجد فرج. فبعض الناس يريد أن يتبحبح في الصف فما يريد أحدا عن يمنته ولا يسرته، فيريد أن يقف بوحده حتى لا يتضايق، وهذا من الجهل. فإن الصحابة كان أحدهم يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الملاحظات: إني لا أسمع صوتا للأطفال، ولعل النساء عزلنا فلا ندري عما عندهم. بعض الناس يصطحبون الأطفال معهم ثم بإذا به يصبح المسجد ملعبا للأطفال يسرحون ويمرحون، فيشغلون المصلين بلعبهم ويضيقون على إخوانهم، ثم يبقى المسجد محلا للعب، وهذا من الجهل. فنقول لإخواني: أبقوا أطفالكم في بيوتكم، وإذا أتيتم بطفل ليس معناه منع الأطفال من الدخول، بل إذا جيء بالطفل فليعلم آداب المسجد وليعلم آداب الصلاة. فإني والله رأيت طفلا كنت أصلي للجمعة وهو أمامي، فرفع ثوبه يرقص يمنة ويسرف في الصلاة، فيتقدم، رأى أمه ترقص فجاء بفعلها في المسجد في صلاة الجمعة. وهل هذا يؤتى بمثل هؤلاء للمسجد؟ فنقول: أدبوهم بآداب المسجد حتى إذا جيء بهم يتأدبون، ويكون عليهم كثرة السمت وعليهم الوقار، وقد تعلموا الخير والاستقامة من المصلين. من الملاحظات على الصائمين: تبدأ الصلوات في العشر الأول المساجد تمتلئ، ثم تأتي الوسطى، ثم ينحسر الثلث، ثم يأتينا الأخير، فما ندري أيبقى صفين أو ثلاثة في بعض المساجد. أين ذهب هؤلاء؟ وجدت العاطفة في نفوسهم ثم بدأت تضعف، لأنهم لم يصدقوا مع الله في أول الشهر، ولو صدقوا لاستمروا في العبادة، فإن جني الثمار في آخر الشهر، وهؤلاء قد فرطوا في ذلك الوقت. ثم نقول من الملاحظات كذلك: جرأة بعض الشباب على الإفطار في نهار رمضان. وكم نسأل ويسأل العلماء وطلبة العلم عن أناس قد أفطروا في نهار رمضان، بل أخبرني بعض الشباب وهو من بلدنا وما يعلم به أحد بأنه لم يصم لله سنتين أو ثلاث، وأمه تظن بأنه صائم، وهو يأكل ويشرب، ثم بعد ذلك والله يقع في مصيبة عظيمة. من أفطرنا يوما من نهار رمضان متعمدا لم يقضه وإن صام الدهر كله. إن الأمر عظيم، فعلى المسلم أن يخاف الله أشد الخوف. وينبغي إخوتي في الله، من الملاحظات عدم تحزيب القرآن. بعض الناس ينشط في أول الشهر، في أول يوم من رمضان يقرأ ثلاثة أجزاء، وفي الثاني جزئين ونصف، وفي الثالث جزءاً، وفي الرابع ينشغل في ذهاب يمنة ويسرة، فينقضي عليه الشهر وما ختم القرآن مرة واحدة. أين نحن من الصحابة؟ فقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وثبت كذلك عن سعيد بن المنذر، وثبت كذلك عن تميم الداري أنهم يختمون القرآن كل ثلاثة أيام في غير رمضان، فكيف إذا دخل بهم الزمان الفاضل؟ هذا يدلنا على أننا يجب علينا أن نكون كحالهم، فنقسم القرآن ونحرص على الخير وعلى طاعة الله. من الملاحظات على الشباب، وجد عندنا بعض الناس يتذوقون الصوت تذوقا، ثم نجلس في مجلس، صلينا هذا اليوم في هذا المسجد، ثم التقينا ببعض الشباب، أين صليتم؟ في مسجد كذا وكذا، فإنه حسن الصوت. انطلق الناس يسمعون حسن الصوت لا للخشوع، فإن المسلم لا يثرب عليه في أن ينطلق إلى مسجد حسن الصوت ليزداد إيمانا وتقوى وصلاحا في هذا الشهر. ويبقى شهر رمضان، كل ليلة في مسجد، وكل ليلة يقيم الأئمة في حسن صوتهم، وكأنه طلب منه فرز للأئمة في أحسنهم صوتا وفي أكثرهم جماعة، وهذا من الجهل والخطأ. إنما لو انطلق المسلم ليبحث عن زيادة الإيمان وعن صلاح القلب فلا تثريب عليه، لأن الله يقول عن القرآن في حال الأخيار: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمتى وجد المسلم الطمأنينة وزيادة الإيمان فليبحث عنه، وليس في ذلك شيء. إن المسلم إذا سابه أحد، بعض الناس يقول إني صائم، لكن لا يقصد أنه يخبر ذلك الذي سبه أن يقول له إني صائم فلن أرد عليك، لكن كأنه يحرش به، يقول إني صائم إني صائم، فالويل لك ثم الويل، فلأفرغ عليك ما كان في من تعب الصيام. وهذا من الجهل والخطأ، هذا عدم معرفتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظات قضاء الليل بأكمله في لعب الكرة أيا كانت تلك، وفي السهر في غير ما ينفع. فنقول للمسلم: ينبغي لكل مسلم أن يجعل له جزءا يسيرا يقضيه في طاعة الله، يقضيه في قراءة القرآن، يجعل له جزءا يسيرا في أن ينام، فإن والله نوم جزء من الليل لا يعوضه إطلاق النوم النهار بأكمله. وأقول من الملاحظات اللطيفة، وليست والله لطيفة لكنها محزنة تدمي القلب، ترونها في آخر الشهر حينما تبدأ الإجازة: انطلقوا للمطارات لتروا أولئك الشباب إلى أين ينطلقون. إن المسلم ينبغي له في آخر الشهر أن يتعرض للعتق من النار، وأن يتعرض لنفحات الرب، وأن يتعرض لمغفرة الذنوب. وإذا ببعض الشباب ينطلقون هناك لبلاد الكفر فيفطرون ولا يصومون، ثم يختمون أعمالهم بالسوء والسيئات، فهذا من الجهل والخطأ. ثم انتهينا من هذه الملاحظات. هنا ملاحظة على الشباب الأخيار أركز عليها: إن بعض الشباب في آخر الشهر ينطلقون إلى مكة، وليس فيه تثريب، لكني أقول إن بعضهم تكون له والدة يأتي بها لمثل هذا المسجد أو غيره، ثم يستأذن والدته فيقول: إني أريد أن أذهب إلى مكة، ووالدته تقول: إني أريد أن تذهب بي إلى المسجد، فيقول ويلح حتى تأذن وهي كارهك. فأقول: والله إنك تنتقل إلى مكة إلى المفضول وتترك الفاضل. إن بقاءك في هذا البلد وبرك بوالدتك والله أخير لك وأعظم أجرا من ذهابك إلى مكة وطوافك حول الكعبة وصلاتك هناك، وإن كانت بمئة ألف صلاة، لأنك الآن في واجب، فإنك تبر الوالدة، وإنك في طريق الجنة، وأعظم شيء خير. وأي طريق أعظم من طريق الجنة؟ بر الوالدين من أعظم الأسباب لدخول الجنة. فينبغي لنا أن نكون متى كان عندي أم أو والدة أو والد يرغب أن أجلس فلأجلس في بره، وإن لم أذهب إلى مكة سنة وسنتين وثلاث وعشر في رمضان، لكني يمكنني أن أستأذنهم في ليلة، ويمكنني أن أستأذنهم في يوم، أنطلق بالطائرة فأرجع في أثناء اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، المقصود هي العمرة، ليس المقصود الصلاة هناك. وهذه أحببت أن أهديها للشباب الأخيار، لأني وجدت بعضهم يلح ويصر على والديه ويبقى والده جالس في البيت لا يصلي، وأمه تذرف الدمعة تتمنى أن لو صلت لتزداد إيمانا، وهو يريد زيادة الإيمان لنفسه ويترك الخير والأجر الأعظم. من الملاحظات التي ينبغي أن نتنبه لها، وهذه خاصة بأخوات المسلمات، إن المسلمة متى دخل الشهر شدت المئزرة وحسرت عن ثوبها فرفعت، ثم جلست في المطبخ من بعد الظهر إلى العصر أو من العصر إلى المغرب، تبقى مفسرة عن يديها وغيرت ملابسها وأصبحت طباخة ماهرة. إن شهر الصيام ليس شهر الطبخ والتفنن في المآكل والمشارب، وتبقى مدة كثيرة في وقتها في المطبخ. إن المسلمة مأمورة بأن تقرأ القرآن، بأن تحرص على الخير وأن تتقرب إلى الله تعالى، ليست مأمورة بأن تتعلم فن الطبخ. وتجدونها ملاحظة، قبل دخول الشهر يشتري بعض أهل البيت كتابا مجلدا ضخما من 600 صفحة في أنواع الكعكات والأكلات والسمبوسة وغيره، وتصبح الأم كل يوم تقلب لنا نوعا من الماكل وتسأل أولادها هل أحسنت الطبخ أم لا، ثم يدعون لها عند الإفطار جزاك الله خيرا على هاتين اليدين وأدامها الله لنا في أنواع الماكل والمشرب. هذا والله من الجهل، فإن الأمة المسلمة ينبغي لها أن تحرص على طاعة الله تعالى. ثم نقول كذلك، إن كثيرا من الناس النساء يقضين الوقت غالبه في النوم، فتصبح نائمة إلى العصر أو إلى الظهر، ثم في المطبخ من بعد العصر إلى المغرب، وبعد العصر المغرب تعد لنا المأكل والمشرب، وبعد العشاء تنظر في أشياء أو تخرج، سيأتينا الخروج إلى الأسواق، وهذا من الجهل. من الملاحظات على الأمهات هداهن الله، كأنها تحكي لأولادها فتقول إني صائمة، فإن الأولاد الصغار يحتاجون إلى مأكل ومشرب، فتصبح تلك الأم هداها الله تقوم متكاسلة متناوتة متمايلة، والطفل يحتاج إلى من يداعبه فتبدأ تسبه وتشتمه وتدعو عليه. فإن الأم قد تدعو على ابنها وتدعو على فلذة كبدها، فإن دعاء الأم على ابنها مستجاب، وكيف وهو في شهر الصيام. فينبغي للأم المسلمة أن تحفظ لسانها من ذلك. وكذلك كثير من النساء تقضي وقتها في النظر وفي السماع إلى ما حرم الله تعالى، وتقول إني فارغة فأقضي الوقت. ومن ذلك تأخير بعض النساء الصلاة الظهر والعصر. ومن الملاحظات عدم تفقيه الأم لبناتها بعلامات البلوغ. كم يسأل العلماء من النساء تقول مضى علي سنة وسنتين فإني لم أصم، والسبب لأنها قد حاضت وهي صغيرة، وأمها لم تعودها على الصيام ولم تعلمها علامات البلوغ، وثم تمضي شهرا وشهرين من السنوات فلا تصوم، ثم تلزم بقضاء الصيام شهرين. فليس حياء في الدين أن نفقه المرأة. هذه ملاحظات عامة. ومن الملاحظات الخاصة بالنساء في المسجد حتى تتفقه الأم المسلمة، خروج بعض النساء هداهن الله متعطرات، فتخرج المرأة كأنها خرجت لزفاف وعرس، لبست أجمل الثياب وجلست من بعد فطورها إلى أذان العشاء وهي تسرح شعرها وتعد لباسها، فتخرج متعطرة متجملة، قد لبست ثوبا قصيرا وحسرت عن ذراعيها، وتمشي في الطريق كأنها رجل، ما تستحي من الرجال ولا شيء. فكانت المرأة تخضع ببصرها وتمشي قريبا من الجدار هيبة من الرجال، والآن تقف فتنظر إلى السائق أين سائقها حتى يأخذها، فتأتي مع السائق. ومن اللطائف والعجائب، وجدت بعض النساء تأتي مع السائق 5 من النسوة، فتركب 4 وراء، وتركب الكبيرة السن قريبا من الكوري أو الفلبيني وكأنه لا شيء في ذلك. سبحان الله، كيف تريد المسلمة أن تأتي لزيادة الإيمان وتجلس أمام هذا الرجل متعرضة؟ وهذا من الجهل ومن الخطأ. ومن النساء كذلك من يجلسن بين الركعات تتكلم إحداهن مع أختها فتحدثها بأنواع طبخها وأنواع ملابسها، وفلانة تزوجت وفلانة خطبت وأخينا فلان تزوج، ثم يتحدثنا حتى إذا وصل الإمام إلى الركوع قامت ثم ركعت ثم أكملت الصلاة، وكأنها تقول لأختها معنا بعد السلام للحديث بقية، وهكذا يستمر. هل المسجد هو مجال للأحاديث والأحاسيس المرأة؟ هذا والله من الجهل والخطأ. ومن الملاحظات على النساء، النساء في هذا المسجد عزلنا بحائل كامل، فينبغي لهن أن يتممن الصفوف الأول وأن يتراصن في الصف. بعض النساء هداهن الله تقف وإحداهن في الزاوية هذه وتلك هناك، وأخرى تفل سجادتها فما تريد إحداهن أن تدخل معها في السجادة، فإن السجادة حائلا بينها وبين أخواتها. إن المسلمة ينبغي لها أن تصلي كما يصلي الرجل، فترص منكبها بمنكب أختها وبقدمها بقدم أختها، وتجد صفوف النساء متفرقات، وهذا من الجهل ومن الخطأ، فينبغي أن تصف الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. ومن الملاحظات كذلك بعض النساء تظنه خشوعا فتبقى ساجدة حتى إذا وصل الإمام إلى الركوع قامت ثم سجدت مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فليس الخشوع في تطويل الركوع وإنما الخشوع في متابعة الإمام فيما يعمل. ومن الملاحظات كذلك أن النساء هداهن الله يقفن عند الأبواب فتجدها فيه زحام عند الباب بين الرجال والنساء، فتتقدم المرأة في صفوف الرجال لتبحث عن سائقها أو لتبحث عن محرمها الذي جاء بها، فينبغي لها أن تكون بعيدة عن الرجال حتى لا تعرض نفسها للفتنة. وبعض النساء تأتي بطفل صغير هداها الله ثم تضعه في الأرض فيبكي الطفل حتى يتقطع قلبه من البكاء وهي واقفة خاشعة متأملة، كان الأولى لها أن ترفق بطفلها فإذا بكى تحمله معها، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة فإذا أراد أن يركع وضعه في الأرض ثم يسجد ثم إذا أراد أن يرفع يرفعه معه، وهذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الخير أن تبر بهذا الطفل وأن تحرص عليه. هذه بعض من الملاحظات. وهناك ثمة ملاحظات على الأئمة والمؤذنين. أول هذه الملاحظات على الأئمة، بعض الأئمة ينقر الصلاة نقر غراب، ثم تجد أحدهم إذا انقضينا من الصلاة يجلس بعض الشباب بعضهم مع بعض، متى تنتهون من الصلاة؟ قال أحدهم ننتهي نحن الساعة 9:30، يقول الثاني نحن ننتهي 9:15. جزاه الله خيرا هذا الرجل، فإنه خفف على المسلمين. ثم يقول أحد بل يوجد أحدهم يصلي 9، فهذا بعض الناس في قنوته فيقول اللهم ارحمه وارحم والديه واجمعنا وإياه في جنات عدن، لأنه خفف عنا، ويتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فخفف عليهم فخفف عليه، ثم يدعو له في ظهر الغيب وفي قنوته وسجوده. إن الصحابة كانوا يطيلون فما كانوا ينقرونها، وكانوا يتروحون يجلسون في الأرض من طول القيام رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن قصارها ساعة أو ساعة ونصف، يجد الإنسان ضيقا، وأقول سببه والله ما أودع الإنسان في داخل جوفه مما وضع فيه من أصناف المطاعم والمشارب. ومن المسائل كذلك الملاحظات تطويل القنوت وإكثار السجع فيه، فبعض الناس وبعض الأئمة هداه الله يجعل قنوته ساعة إلا ربع تعادل صلاة التراويح كاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن القنوت علمه بهذا الدعاء اليسير اللهم اهدنا فيمن هديت، وعلمه الله كذلك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك هذا الذي ورد، وما حصل من خير الدنيا لا شيء فيه، لكن أن يطال على الإنسان إطالة تشق على قدميه وجسده وتثقله وتتعبه، فإن المسلم ينبغي له أن يدعو ويتخير. ومن الملاحظات كذلك ينبغي للأئمة أن يقنتوا وقتاً ويتركوا وقتين أو ثلاثة حتى لا يعتقد العامة بوجوب القنوت، فإن بعض النساء هداهن الله لو لم يقنت الإمام قالوا والله ما صلينا صلاة التراويح، فهذا الإمام لا تأتون إليه ولا تذهبوا بنا إليه لأنه لا يقنت بنا، وهذا من الخطأ، فينبغي أن نفقه هؤلاء وأن نتفقه في ذلك. بعض الناس كذلك من الملاحظات ذهاب بعض الأئمة عن مساجدهم في رمضان، فيصبح إذا دخلت العشر بعض الناس يشترط على المسجد أن لا أصلي بكم العشر، تريدون أم وإلا رجعتم، فينطلق الإمام إلى المسجد، وهذا حاله كما شبهه فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال إن حاله كحال من يبني بيتا ويهدم مصرا، يهدم دولة كاملة، فنقول صل بجماعتك فإن صلاتك واجبة فتأخذ عليها جعلا، فإنه يجب عليك أن تحرص عليهم وتوجههم، تريد العمرة في رمضان انطلق ليلة واستخلف مكانك أحدا. وكذلك بعض الناس هداهم الله من الأئمة يهتمون بقضية يبقى شهر الصيام شهر صيانة الميكروفونات والأجهزة، ثم شهر تركيب الصدى في المسجد، وبعض الناس يقول يشترط إمام، وسمعته يقول أنا لا أصلي بكم حتى تغيروا أجهزتكم وتركبوا لي من الصدى فأجرب فإن جاز أو لا، وقيل لي إنهم وضعوا في المسجد أجهزة بقريب من 20,000، فنقول رويدك فإن الشيطان قد يدخل على قلبك فيخدعك والله بأنك حسن الصوت وبأنك أخشع الناس وبأن الناس يلتفون حولك، فراقب الله واصدق مع الله حتى يصدق، وإن بعضهم قد يصلي ولا تجد للقرآن تأثيرا وإن كان حسن الصوت، نقول لأن الشيطان قد دخل على قلبه، فإن القرآن الذي يصدر من القلب الصادق يقع في القلوب الصادقة فيؤثر فيها، وهذه ينبغي لنا إخوتي في الله أن نحرص عليها. ومن اللطائف أن بعض الأئمة هنا مساجد مجاورة، فبعض الأئمة يطيل الصوت، وذاك يأتيه من الفجر يقول جزاك الله خيرا قصر وإلا والله لأطيلن على أجهزتي لترى ما يحصل لك، سبحان ربي، وهذه سمعتها وهي من المصائب العظيمة، فتجد بعض الناس لو صلوا في صرحة المسجد والله إن بعضهم ليسجد مع المسجد ذاك أو ليركع معه أو ليؤمن معه، فنقول رويدا إخوتي في الله إن هذه الأجهزة تنفع ولا نقول، لكنها إذا وصلت إلى حد الأذى فهذا من الخطأ ومن الجهل. ومن الملاحظات على المؤذنين، ينبغي للمسلم المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فينبغي للمسلم أن يحتاط في الأذان سواء كان بعد غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فإن بعض الأئمة إذا رأى ظلمة الليل سرعان ما يؤذن، وهذا من الخطأ، فعليك أن تتقيد، فإنه والله قد وجد أناس يبكرون في الأذان في المغرب ويؤخرون في الأذان في الفجر، فيقع بسبب ذلك خطأ أن بعض الصائمين يفطر بهذا الأذان، وأن بعض النساء قد يصلين الفجر قبل دخول الوقت، وهذه من الأخطاء والملاحظات. هذه ملاحظات عامة، وعندي ملاحظات فقهية لا أريد الإطالة عليكم بسببها. أقول أحبتي في الله تلك توجيهات للصائمين والصائمات، أحببت أن أبينها لإخواني علنا أن ننضبط بهذا الصيام وأن نستفيد وأن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وممن قامه إيمانا واحتسابا، وعلنا أن نحفظ ذلك الصيام ليكون في موازين أعمالنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك. طيب، هذه ملاحظة لطيفة على الأخوات وهي قضية الخروج للأسواق. بعض النساء في العشر الأواخر، تعرفون الأسواق تمتلئ بالنساء، والعشر الأواخر كان النبي يوقظ أهله جميعا ومن يستطيع القيام، فينبغي أن تكون الأخت المسلمة متى أرادت أن تشتري حاجاتها فلتشتريها قبل دخول الشهر، ولكن النساء انخدعنا بالموضات والموديلات، فتخشى أن يخرج نوعا من القماش في شهر رمضان وهي لا تشتري. فننبه على هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تبيض وجوههم، وأن يجعلني وإياكم ممن قبل صيامه وممن يشفع له صيامه وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم 9101. هذا الشهر يعلمنا مبدأ المراقبة. لماذا؟ لأنك عندما تصوم أيها الأخ الكريم فإنك تراقب الله بصيامك. ولذلك قال العلماء إن جميع العبادات يدخلها الرياء إلا الصوم. لماذا؟ قالوا إن جميع العبادات يدخلها الرياء بالفعل إلا الصوم. نعم، الصوم قد يدخله الرياء بالقول، أما بالفعل فلا. كيف؟ أقول لكم، قد يأتي إنسان ويصلي أمام الناس ويدخله الرياء، قد يأتي إنسان ويتصدق أمام الناس ويدخله الرياء، قد يأتي إنسان ويتكلم أمام الناس بكلمة طيبة ويدخله الرياء، قد يذهب إنسان ويجاهد في سبيل الله ويدخله الرياء. أما الصوم فإنه لا مجال للرياء بالفعل. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يستطيع أن يكون بين القوم ويفطر وهم لا يعلمون، بل قد تجد أن الإنسان يتوضأ للصلاة، تتصور أنه يتوضأ للصلاة ويفطر لا تعلم، يشرب من الماء، يتمضمض، أنت تحسبه يتمضمض وهو يشرب من الماء. إذن لا نستطيع أن يصلي إنسان أو يصوم إنسان الصيام كاملا من حيث المظهر إلا إذا راقب الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، قد تجبر إنسانا على الصلاة، تجبره، تأخذه وتجبره على الوضوء وتجبره على الصلاة ويوفيها حقها ظاهرا. قد تجبر إنسان على الصدقة وتأخذ منه المال أو على الزكاة بالقوة، لكنك لا تستطيع أن تجبر إنسانا مهما كان على الصيام أبدا، لا يمكن أبدا، لأنه قد تتصور أنه أمسك عن الطعام والشراب فيقول لك في وقت الظهر أريد أن أتوضأ، لا تستطيع أن تمنعه عن الصلاة، فيذهب للوضوء وأنت أمامه ويتمضمض ويشرب ولا تشعر بذلك. إذن الصيام بصفة خاصة هو الذي تتصور فيه مبدأ المراقبة بدقة كاملة. ولذلك ورد حديث مرسل رواه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الصيام رياء. أقول هذا مرسل، ليس في الصيام رياء. قال ابن حجر: معنى النفي أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان يدخله الرياء بالقول كمن يخبر أنه صائم. ولهذا يقول أحد العلماء: إن الدساتير والقوانين واللوائح مهما تكن من الضبط والإحكام لا تستطيع أن تصنع الإنسان من داخله، ولا تستطيع أن تصنع ضميره وقلبه ووجدانه وشعوره وعاطفته، وإنما هي تحكم فقط من الظاهر. إن عبادة الصوم منهج إلهي يوقظ الضمير ويبسط حراسته على الإنسان، وبذلك تتطهر الحياة من البغي والعدوان ويضيء الوجود بنور الله. ما أحوجنا إلى مبدأ المراقبة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فالله رقيب عليك. أقول الصيام يربي فينا هذا الجانب. كيف نغض طرفنا عندما نرى امرأة؟ كيف نغض أبصارنا عندما نرى محرم أو فتنة من الفتن؟ كيف ترى شهوة من الشهوات وتمتنع عنها؟ إن لم تتصور مبدأ المراقبة فإنه في الحقيقة لا ينفع معك شيء. إذن مبدأ المراقبة درس يعلمنا إياه هذا الشهر العظيم، الصوم لي وأنا أجزي به. من الدروس أيضا تهذيب الأخلاق بتعلم الصدق والأمانة والبعد عن الكذب واللغو والرفث وقول الزور. أي أمانة يربيها هذا الركن في الإنسان؟ يمسك عن المفطرات أداء لأمانة الله لا خوفا من بشر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أما البعد عن اللغو والسفه فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الصوم جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، رواه البخاري. ولذلك قال العلماء: ما من عبادة أبيح أن يقول الإنسان فيها صراحة كما أبيح في الصيام. إذا شاتمه إنسان يقول إني صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الأحباب، إننا بأمس الحاجة إلى خلق المسلم، إننا بأمس الحاجة إلى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، كثر الكذب، كثر قول الزور، كثر الظلم. رمضان يعلمنا الصدق، رمضان يبعدنا عن الفحشاء والمنكر وقول اللغو. أيها الأحبة، رمضان أيها الأخوة يبعدنا عن قول الزور. كثير من الناس يتصور أن قول الزور لا يفعله إلا القليل. أقول لا، يقول أحد الأخوة منذ أيام: اذهب إلى المحكمة أو اذهب إلى الأحوال المدنية فتجد شهادة الزور. يأتي إنسان ويقابلك ويقول: هل حفظتك معك؟ هل بطاقتك معك؟ تقول نعم. يقول: تفضل. يقول: لماذا؟ يقول: تعال ادفعي. ويأخذ التابعية أو الحفيظة ويقدمها لكاتب العدل وأنت لا تدري ماذا يريد. وهذا أصبح أمرا عاديا عند الناس، وهذه شهادة زور. حتى إن بعضهم لا يعلم لماذا، لا يعرف الأرض التي اشتريت ولا البيت الذي اشتري ويشهد. هذه شهادة زور، وتساهل فيها الناس كثيرا الآن. أقول: رمضان يعلمنا البعد عن شهادة الزور. أيها الأخوة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كثر اللغو، كثر الرفث. رمضان يعلمنا أن نحسن قولنا ونحسن نطقنا. سبحان الله، هناك ملاحظة في هذا الحديث: وإن شاتمه امرأ أو ساب فليقل إني صائم. يقول بعض من جرب هذا الحديث، يقول: يأتيك إنسان فاسق ويتكلم عليك ثم تقول له إني صائم، سبحان الله تتغير حاله ويسكت. ففي هذا الحديث معجزة عجيبة. أيها الأخوة، والذين جربوا هذا الأمر وجدوا فيه هذا السر العظيم. مهما كان الإنسان من الغضب ومهما كان من الغيظ ويطلق الألفاظ جزافا، فإذا قلت له وكنت فعلا صائما، إذا قلت له إني صائم سكت واعتذر منك. سبحان الله، له مفعول عجيب هذا الحديث. وهذا سر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. درس أوجهه لكل واحد منكم، درس عظيم والله من دروس هذا الشهر، درس عجيب. ما هو هذا الدرس؟ هو إشعار المؤمن بإمكان تغيير الواقع السيء إلى واقع حسن. وسأقف مع هذا الدرس لأنني أعتبره من أهم الدروس التي نتعلم من رمضان. كيف ذلك؟ أيها الأخوة، لو تأملتم واقع المسلمين الآن وتحدثت مع بعض طلبات العلم أو بعض العلماء أو بعض الدعاة عن هذا الواقع السيء لقال لك يصعب تغيير هذا الواقع، الشوارع مليئة بالمنكرات، واقع المسلمين في مؤخرة الركب، واقع الاهتمام بالتوافه، كيف تغير هذا الواقع؟ فيقول لك قول المتشائم: لا يمكن أن نغير هذا الواقع، لا يغير هذا الواقع إلا نبي أو مصلح أو مجدد من المجددين. أما أن تحاول أنت أو أحاول أنا أو يحاول فلان بتغيير هذا الواقع فلا تتعب نفسك، فعليك نفسك السلام. هذا منطق كثير من الناس، والحقيقة عندما يعرض هذا الكلام له بريق. فعلا النفوس المتشائمة، النفوس الضعيفة، النفوس التي لم تمتلئ بالإيمان قد تصدق هذا القول. كيف أستطيع أن أغير واقع الناس الآن؟ لو أخذت مثلا واحدا كما بدأت به حديثي، هل نستطيع أن نغير واقع الناس من هذا الاهتمام العجيب بالرياضة إلى أن يأخذ الرياضة بموقع طبيعي، بدلا عن أصبحت عند بعض الناس إلها يعبد من دون الله؟ والله إن قلوب كثير من شبابنا وفتياتنا تعلقت قلوبهم بالأندية وبالرياضة أكثر من تعلقهم بالله جل وعلا. والله إن بعض المسلمين الآن من أبنائنا وبناتنا وبعض رجالنا بدأوا يوالون ويعادون في هذه الكرة أكثر مما يعادون ويوالون في الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها منصف يعترف بهذا الأمر. حتى إنها وصلت الأمور إلى الطلاق بين الزوج وزوجته، لأن هذا يشجع نادي والزوجة تشجع ناد آخر. حتى إنها وقعت فتن في داخل البيوت بعد نهايات بعض المباريات إذا كان أصحاب البيت مختلف التشجيع. هذا واقع لا تنكرونه. أقول يأتي من يقول: هل نستطيع أن نغير هذا الواقع؟ ثم يبدأ المتشائمون ويبدأ المرجفون ويبدأ المخذرون أنه يصعب تغيير واقع المسلمين. مثلا من واقع الناس الآن أن أغلب البيوت فيها آلات لهو تتفاوت في ذلك، منها ما فيه فندق، ومنها ما فيه تلفزيون، ومنها ما فيه أغاني، وتتفاوت في هذا الأمر. قل أن يخلو بيت من منكرات، ومن خلا بيته من منكرات فليحمد الله على ذلك، والله إنه في نعمة عظيمة، المنة لله. أقول يأتيك من يقول: هل نستطيع أن نغير هذا الواقع؟ يصعب أن نغير هذا الواقع. أقول يأتي رمضان ويبطل هذه الحجة إبطالا عجيبا في منتهى القوة. كيف؟ أولا تجد أن المساجد تخلو من الناس أو خاصة في صلاة الفجر، ولكن عندما يقبل رمضان تمتلئ المساجد والحمد لله. يتغير واقع الناس يوم 30 شعبان عن يوم 1 رمضان. اعملوا إحصائية في مساجدكم، كم الذين صلوا الفجر يوم 29 شعبان وكم الذين يصلون الفجر يوم 1 رمضان؟ 1. 2 قراءة القرآن. بعض المصاحف في بعض المساجد عليها الغبار حتى يأتي رمضان. نعم، وكثير من الناس لا نراهم في مساجدنا، هؤلاء الذين يصلون لا نراهم يقرؤون القرآن، وإذا جاء رمضان سبحان الله كل من في المسجد يقرؤون القرآن. هذا تغيير الواقع. العطف على الفقراء والمساكين وغير ذلك، حسن الخلق، التعامل الطيب. يتغير واقع الناس في آخر شعبان عنه في أول رمضان، يعني خلال يوم يومين يتغير واقع الناس تماما. يعني أثناء السنة نحن نتمنى أن نغير واقع الناس عموما إلى الواقع الذي نراه في رمضان، فيأتينا المتشائمون ويقولون: ما يمكن تغيير الواقع. أقول لهم: يمكن. انظر واقع الناس في 29 شعبان و28 شعبان، وانظرهم في أول أسبوع من رمضان. لماذا لا يكون الناس في كل حياة كأول أسبوع من رمضان؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أيضا مهمة خاصة في مجتمعنا نحن: تغيير البرنامج بسهولة ويسر لوجود العزيمة والإصرار. رأيت في واقعنا عجبا أيها الأخوة، أصارحكم الآن مصارحة كل واحد منكم يدركها. الآن اليوم الذي قضيناه قد انتهى، أليس كذلك؟ منا من نام الظهر ومنا من لم ينم الظهر، أي استعدادنا للماضي سواء. لاحظوا، لو أعلن الآن أنه رمضان النفس مستعدة تسهر إلى الفجر، استعداد نفسي تماما. ولو لم يعلن هذه الليلة أنه رمضان أوينا إلى فرشنا الساعة 10 و11، وما تأتي الساعة 12 إلا الواحد رأسه دايخ يبغى ينام تعبان. سبحان الله، الواقع هو الواقع الآن، يعني من هذه اللحظة وما قبل انتهى. لكن لو يعلن الآن أنه رمضان، رأيت الأنوار والشوارع والطرق إلى الفجر، تغير واقع المجتمع تماما. وإذا لم يعلن أنه رمضان، ما تجد أحد الساعة 11 و12. كيف يتغير واقع المجتمع في لحظات؟ سبحان الله. النوم، دوام الموظفين، لو تطلب منهم غدا الدوام الساعة 7، إن كان رمضان مستعدين يذهبون 7، لكن كان رمضان ما هم مستعدين يذهبون 7، لابد يذهب 10. الأطعمة، الأكل، الشرب، البرنامج، وهكذا. خذ من الأشياء. بعبارة واحدة أسألكم، هل مجتمعنا في يوم 28 شعبان و 29 شعبان هو مجتمعنا في يوم 31 رمضان و 2 رمضان في عادته وبرنامجه وتعوده؟ لا، يتغير تماما، يعني الفاصل لحظة واحدة فقط. سبحان الله، أبي هذه السرعة يتغير واقع المجتمع؟ هذه العادات التي يقول أحدنا يصعب جدا أن أغير عادتي، يغيرها بلحظة. تأتي لإنسان وتقول له جزاك الله خير، أنت ابتلاك الله بالدخان، فيا أخي لا تدخن في المكتب ولا تخرج من عقل. ما أستطيع والله أصبر عن الدخان، لا أستطيع، ينفجر رأسي. هذا ممن ابتلي بهذا المرض. لكن إذا جاء رمضان يصبر 14 ساعة، 14 ساعة يصبر صابر، ما عنده شيء، ما عنده مشكلة. سبحان الله، لماذا لا يصبر الدهر كله؟ أقول من هذه القضية يا أخوان، إمكان تغيير الواقع من واقع سيء إلى واقع حسن. هذا الشيء الذي نراه غير ممكن، صعب، محال، أقول لكم غير صعب، بل هو ممكن وسهل ويسير. لكن إذا توفرت القناعة، إذا توفر الإيمان، إذا توفر الإصرار. نفس الشيء أقوله، والشيء نفسه أقوله في يوم 30 رمضان وواحد شعبان، تختلف العادة تماما من 30 شعب رمضان عنها واحد رمضان، تختلف تماما. يعود الناس في واحد رمضان واحد شوال واثنين شوال كما كانوا في 30 و28 في شعبان. سبحان الله سرعة هذا التحول. إذن يا أحبابنا، ما نراه من شيء نراه مستحيل وصعب، أقول لكم ليس بمستحيل. هذا يعطينا أمل ويعطينا قوة ويعطينا رد على أولئك المتشائمين والمرجفين الذين يقولون يصعب أن تغير الواقع. والله نتمنى تغيير الواقع من واقع سيء إلى واقع حسن.